بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الأسير يقيد والحكم فيه. جواز تقييد الأسير والحكم فيه، ماذا يجوز للمسلمين أن يفعلوا في أسرى الكفار؟ قال الله سبحانه وتعالى: فخذوهم واحصروهم. قال الله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فخذوهم واحصروهم، قوله فخذوهم أي سروهم، ويقال للأسير الأخير، الأخير بمعنى المأخوذ، أسير فاعيل بمعنى مفعول مأسور. واحصروهم أي احبسوهم، والحصير السجن الذي يحبس فيه، ومنه قوله سبحانه وتعالى: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، أي سجنا لا يخرجون منه، حاصرون فيه على الدوام. وقوله عز وجل: واقعدوا لهم كل مرصد، أي على كل طريق، أي كونوا لهم رصدا لتأخذوهم من أي وجه توجهوا. واقعدوا لهم كل مرصد، الراصد أو الذي قعد بالمرصاد، الذي قعد على الطريق ينتظر المار عليه لينزل به عقوبته أو ليمسك به أو نحو ذلك. قال: ومنه قوله تبارك وتعالى: إن ربك لبالمرصاد، أي بالطريق الذي ممرك عليه، يعني لا بد وأن تمر ترجع إلى الله. وقيل: يرصد كل إنسان حتى يجازيه بعمله. وقال جل ذكره: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. قال عز وجل: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. قيل: الإثخان المبالغة في الحرب، وقيل: القهر والقتل، أكثرتم فيهم القتل. حتى إذا أثخنتموهم، ده مثخن بالجراح بمعنى جراحه وصلت إلى درجة يعجز معها عن الحركة ولا يستطيع أن يتحرك، أثخنتموهم أكثرتم فيهم القتل، بالغتم في القهر والقتل. وقيل معنى قوله حتى يثخن في الأرض، الآية قال الله عز وجل: ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. قال: أن يكثر القتل والإيقاع بالعدو، وقيل: حتى يتمكن في الأرض. والصحيح هو المعنى الإكثار في القتل، يكثر القتل في العدو. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى ما يكثر القتل، يمكن أن يتخذ الكفار أسرى قبل أن يثخن، قبل أن يثخن في الأرض، قبل أن يتمكن بكثرة قتل الكفار، لا ينبغي أن يأسر بل يبادر بالقتل. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إذا أثخن في الأرض جاز أن يتخذ الأسرى، هذه المصلحة الراجحة في هذه الحال. مجموع الآيات: حتى إذا أثخنتموه فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. إذن ذكر الله عز وجل المن، وذكر الفداء، وذكر القتل في كتابه، فهذه الثلاثة المنصوص عليها في القرآن. والفداء يمكن أن يكون بمال أو بأسرى أو بعمل، بأسرى مسلمين يطلقهم الكفار في مقابل إطلاق أسير الكفار، أو بعمل يؤدونه كتعليم صبيان المسلمين الكتابة، أو أي عمل يطلب يحتاجه المسلمون ينتفعون بمجهود الكافر الأسير حتى إذا أدى ما عليه في بقيمة العمل المطلوب، بقيمة الفداء المطلوب، عمل أداه عملا أطلق سراحه. فيجوز المن وهو الإطلاق مجانا، ويجوز القتل خلافا لمن يظن ممن تأثر بالقانون الدولي والمواثيق الدولية التي ليست مواثيق. أكثر من يخونها الكفار، وأول من يقتلون الأسرى ولا يراعون ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة الكفار الذين وضعوا ما يسمونه بهذه المواثيق الدولية، وهي لا تلزم المسلمين. الذي يلزم المسلمين هو شرع الله عز وجل لا القانون الدولي ولا يعني ما زعموه، وإن كانت معاهدات فقد كانوا أول من نقضها. لذلك نقول القتل أحد الخيارات في الأسير، المن القتل والفداء. وذكر العلماء الاسترقاق، وهذا مأخوذ من يعني عمومات الأدلة في دوام الحبس، إنه إذا كان يمكن أن نحبسهم ويستمر هذا الأمر فلو استرقهم جاز ذلك، وكما جاز القتل وجاز المن فما بينهما أجوز، أو ما بينهما جائز مثل ذلك، فما بينهما منه الاسترقاق ومنه أن يجعلهم ذمة، يضرب عليهم الجزية ويجعلهم ذمة، فيرغمهم يعني على دفع جزية سنوية ويكونون أحرارا بدلا، وهذا أخف من أن يكونوا رقيقا، وكونهم أن يكونوا رقيقا أخف من كونهم يقتلون. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. هذا حديث صحيح. يقول: قيل في قوله عجب الله معناه الرضا، وكذلك الفرح والاستبشار الوارد في صفات الله عز وجل معناه الرضا، والصحيح أنه معنى آخر غير الرضا. والفرح والاستبشار أو الفرح والعجب صفات لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. وسيذكر هو الوجه الآتي. يقول: وقرئ بل عجبت ويسخرون. يبقى الذين أنكروا هذا الحديث لأجل صفة العجب قد وردت في القرآن، إن كانت قراءة عاصم ونافع وغيرهم بل عجبت يا محمد، لكن قراءة حمزة والكسائي وغيرهم بل عجبت ويسخرون، وهي قراءة ابن مسعود وعلي بن أبي طالب وابن عباس وأبي عبد الرحمن السلمي وعكرمة وقتادة وأبي مجلس والنخعي وطلحة بن المصنف والأعمش وابن أبي ليلى. قيل: قل فيه مضمر. قل بل عجبت مضمرة. قيل قل، كلمة قل فيه في هذا التركيب أو في هذا الفعل مضمر، يعني قل يا محمد عجبت، عشان يتوافق مع بل عجبت في القراءة الأخرى. وقيل معناه جازيتهم على عجبهم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر عنهم في غير موضع بالعجب من الحق، فقال: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال: قالوا إن هذا لشيء عجاب. وهذا كقوله سبحانه وتعالى: الله يستهزئ بهم، أي يجازيهم على استهزائهم. وقال: فيسخرون منهم سخر الله منهم، أي جازاهم على سخريتهم. والصحيح أنه يسخر منهم بمعنى أنه سبحانه وتعالى يعاملهم معاملة يعني من سخر من غيره، يعاملهم معاملة يعلم بها أنه سخر منهم سبحانه وتعالى، من أنهم يتوهمون أنهم ينجون أو يخرجون من النار ثم يعودون إليها، والمنافقون الله عز وجل يعطيهم نورا حتى إذا كانوا عند الصراط طفئ نورهم، فكان هذا من استهزاء الله عز وجل بهم. وهذا على جهة المقابلة ظاهر في الآيات، الله يستهزئ بهم بعد ذكره سبحانه وتعالى إنما نحن مستهزئون، ذكر عنهم أنهم يقولون ذلك. يقول: وقد يكون العجب بمعنى وقوع ذلك العمل عند الله عظيما. هذا أحسن. وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العجب المنفي عن الله هو الناشئ عن الجهل، الذي لا يدري الإنسان ما وجهه فيتعجب، فيقول هذا شيء عجيب لأنه لا يدري كيف حصل، هذا الذي لا يليق بالله عز وجل، لأن الله بكل شيء عليم. وأما العجب من اجتماع أمرين مختلفين متناقضين في الظاهر نادر وقوعهما، فهذا ليس ناشئا عن الجهل، ولكن إرادة الله اقتضت، أراد الله سبحانه وتعالى أن يحصل اجتماع هذين الأمرين المتباعدين غاية التباعد، وهو أنهم في السلاسل ويدخلون الجنة. وعجب ربك من شاب ليس له صبوة، ليس له ميل، انحراف يعني، سأصب إليهن، يعني أميل إليهن أو أمل إليهن. فشاب له رغبة جنسية قوية ورغبة في النساء ومع ذلك لا يميل، هذا عجب ربك من ذلك. وعجب الله عز وجل من قوم يدخلون الجنة في السلاسل لأنهم أسروا رغما عنهم فقادهم ذلك إلى الإسلام، فقادهم ذلك إلى الجنة، فدخلوا الجنة كأنهم أرغموا على دخول الجنة. كان سبب دخولهم الجنة أنهم قيدوا بالسلاسل وأنهم أسروا، وهذا حاصل إلى زمننا هذا. كم من يعني من يقاتل المسلمين ثم يؤسر فيحبس عند المسلمين، فينظر إلى طريقة حياتهم التي تخالف حياة الكفار فيعجب بالإسلام فيدخل فيه فيكون سببا لدخوله الجنة. وكما وقع لثمامة بن أثال لما أسر بعد أن كان الإسلام أبغض الأديان إليه، ووجه النبي عليه الصلاة والسلام أبغض الوجوه إليه، والمدينة أبغض البلاد إليه، لما عاش 3 أيام فقط في المسجد أسلم، وصار وجه النبي صلى الله عليه وسلم أحب الوجه إليه، ودينه أحب الدين إليه، وبلده أحب البلد إليه. سبحان الله. قال: وقد يكون العجب بمعنى وقوع ذلك العمل عند الله عظيمة، فيكون معنى قوله بل عجبت أي عظم عندي فعلهم. وكذلك عظم عند الله عز وجل شأن هؤلاء القوم، شأن عظيم يدل على قدرة الله في تقريب القلوب، هؤلاء القوم الذين يدخلون الجنة في السلاسل. قال الإمام: فيه دليل على جواز الاستيثاق، جواز الاستيثاق من الأسير الكافر بالرباط، فشد الوثاق. قوم يدخلون الجنة في السلاسل، يبقى يجوز أن هو يربط بإيه؟ بسلسلة، يجوز أن يربط الأسير بسلسلة. يقول: جواز فيه جواز دليل على جواز الاستيثاق من الأسير الكافر بالرباط والغل والقيد إذا خيف انفلاته ولم يؤمن شره. الغل في العنق والقيد في الرجل، وكذا في اليد، يعني ممكن يتربط ما بين عنقه وإيه؟ ويده بسلسلة، أو عنقه ورجله. يقول: ومن وقع في الأسر من نساء أهل الحرب وذراريهم صاروا أرقاء وكانوا من جملة الغنائم. هذا لا يختلف فيه العلماء أنهم بمجرد وقوع، لأنهم لا يقتلون النساء والصبيان فيصبحون أرقاء ضمن الغنيمة، وهكذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل في من أسر من نساء وأطفال الكفار، كما فعل في بني قريظة، كما حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه: تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذراريهم. ولما نقض آل أبي الحقيق آل صفية بنت حيي العهد، استرق قتل من قتل منهم واسترق صفية، وجعلت ضمن غنائم خيبر، ووقعت في سهم لحية، ثم اشتراها النبي عليه الصلاة والسلام 7 أعبد، ثم أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صدقة. وكذا عند في غزوة حنين، خير النبي عليه الصلاة والسلام المشركين الذين كانوا مشركين، يعني خير هوازن بين نسائهم وذريهم وبين أموالهم، بعد أن قسم النساء والذراري ردها عليهم كراما منه عليه الصلاة والسلام لإسلامهم. فهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا نزاع فيه، وعليه إجماع أهل العلم أنهم بمجرد وقوعهم في الأسر يصيرون أرقاء، يمكن أن يفدي بهم الإمام بعد ذلك، ولكن يصيرون أرقاء بوقوعهم في الأسر. بالنسبة للضرار يفادي بهم إذا لم يحكم بإسلامهم، يعني إذا سبوا مع آبائهم وأمهاتهم. أما إذا سبوا بعيدا عن الآباء والأمهات فهم يحكم بإسلامهم بإسلام سابهم بالنسبة للأطفال، أما النساء فلا يزالون على دينهم. قال: فأما الرجال العاقلون البالغون منهم إذا وقعوا في الأسر فالإمام فيهم بالخيار، إن شاء قتلهم من غير أن يمثل بهم، وإن شاء استرقهم، وإن شاء من عليهم، وإن شاء فاداهم بالمال أو بأسر المسلمين، وإن وقف به الرأي فيهم حبسهم إلى أن يرى فيهم رأيه. قال الله سبحانه وتعالى: وقتلوهم حيث تقفتموهم، أي وجدتموهم. وقال الله تعالى: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، أي افعل بهم فعلا من العقوبة تخيف من وراءهم من أعدائك فتشردهم وتفرقهم، ومن أشكل بلوغه منهم كشف عن عورته، فإن أنبت جعل في البالغين، ومن لم ينبت ففي الذرية. روي عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وإسناده حسن. وفي رواية أبي داود وابن ماجه صرح عبد الملك بن عمير بالتحديث، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. من أنبت الشعر المتجعد على العانة حول الفرج هو الذي يحكم ببلوغه، وهذا أحد علامات البلوغ المعتبرة شرعا، علامة هي علامة الاحتلام، وهذا لا يعرف بها في الظاهر، إنما هي بين الشاب وبين الله، أو من علم احتلامه ممن شهد عليه بشيء من ذلك، مثل يعني ظهور خروج المني منه بأي سبب من الأسباب، فذلك يحكم ببلوغه. والسبب الثاني أو العلامة الثانية إنبات الشعر المتجعد على العانة، العلامة الثالثة بلوغ 15 عاما. قال الشافعي: أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بدر فقتل عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث، ومن على أبي عزة الجمحي على أن لا يقاتله فأخفره وقاتله يوم أحد، فدعا أن لا يفلت فما أسر غيره. يعني الوحيد الوقع في الأسر من المشركين كان في أحد، كان هذا أبي عزة الجمحي قتل. ثم أسر ثمامة ابن أثال الحنفي فمن عليه فأسلم وحسن إسلامه وفاد رجلا برجلين. وروى ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد قتل عقبة بن أبي معيط فقال: من للصبية؟ قال: النار. احتج به من يقول بأن أولاد المشركين معهم في النار، وإن كان هذا فيه إشكال والله أعلى وأعلم. هو المقصود أنه هو الذي كان يتولى صبيانه، فالمقصود بذلك أن النار تتولاهم، يعني حتى ولو وقعوا في النار فلن أتركك، لأن عقبة بن أبي معيط كان ممن آذى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه أبو داود وإسناده حسن على مقال فيه. قال: وذهب إلى ما ذكرنا من التخير بين القتل والمن والفداء والاسترقاق أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل العلم بعدهم، وهو قول الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق. وذهب قوم إلى أنه لا يجوز الفداء والمن، وهو قول الأوزاعي وأصحاب الرأي. حكي عن الأوزاعي قال: بلغني أن هذه الآية منسوخة قوله: فإما منا بعد وإما فداء، نسقها قوله سبحانه وتعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم. يقول: إما يسترقهم يقتلهم، إما أن يسترقهم أو يقتلهم، لا يجوز المني والفداء. والصحيح جواز المني والفداء، لأنه لا تعارض ولا داعي عن نسخ، يعني لا تعارض، لا يمكن معه الجمع، يعني الجمع ممكن بالتخيير. يقول: وذهب قوم إلى أن المن كان خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وهذا لا يصح، لأن قوله عز وجل: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء، عام وخطاب لجميع الأمة لا تخصيص فيه. وحكي عن مالك أنه جوز المفادات بالرجال ولم يجوز بالمال، والصحيح جوازه بالمال كما وقع في غزوة بدر. باب المن والفداء. قال الله سبحانه وتعالى: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، أي سلاحها. وأصل الوزر ما يحمله الإنسان، سمي السلاح أوزارا لأنه يحمل، ومنه قوله سبحانه وتعالى: يحملون أوزارهم، أي ثقل ذنوبهم. وقال سعيد جبير في قوله عز وجل: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاقة فإما منا بعد وإما فداء، قال: لا يفادى أسيرهم ولا يمن عليهم حتى يثخن فيهم القتل، عندما تكون المصلحة في ذلك، عندما يكون قتل الكفار قليلين جدا وهم الأقوى، فالذي يغيظهم جدا ليس دفع الأموال، وإنما الذي يغيظهم جدا هو قتل الأسير، فحسب المصلحة في هذا الباب. قال إنه قال: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء، بعد الإثخان. إذن لا من ولا فداء إلا بعد الإثخان. ما كان نبيا أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إذا أثخن في الأرض كان له أسرى يفعل فيهم ما يرى. وقال في قوله سبحانه وتعالى: حتى تضع الحرب أوزارها، خروج عيسى عليه السلام، وهذا من ما يقوي كلام سعيد الجبير ومنقول مثله عن مجاهد، أن تضع الحرب أوزارها حين ينزل عيسى، فلا يكون هناك قتال، لأن الله يهلك جميع أهل الملل في زمن عيسى صلى الله عليه وسلم، فهنا تضع الحرب أوزارها، يكون الإسلام منتشرا في الأرض كلها، لا يقبل الله سبحانه وتعالى دينا سواء لا ظاهرا ولا باطنا. عيسى عليه السلام يضع الجزية، لا يقبلها، يقتل من أبى الإسلام، فيدخل الناس في الدين في كل بقاع الأرض. وهذا يرد على من يقول الآية منسوخة، لأن الآية جعلت إلى زمن نزول المسيح صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيرا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له تمامة بن أثال، فربطوه في سارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندك يا ثمامة؟ أي فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا ذم، وإن تنعم تنعم على شاكر. وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت، حتى كان الغد. ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد. انظر أنه في المرة الأولى في اليوم الأول من الأسر ذكر القتل أولا ثم الإنعام، في اليوم التالي ذكر إنعام أولا. هنا اختصر الرواية، لأن رواية مسلم ثبت فيها قال: إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، يعني ذا دم يستشفى بقتله. فتركه حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك. ثمامة سيد بني حنيفة، فكان عنده يعني وقد وقع الإسلام في قلبي، لكن كان يأنف أن يدخل في الإسلام وهو في الأسر، أراد أن لا يظن به أنه أسلم من أجل الأسر، فقال أطلقوا ثمامة. أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى تغير حاله ورجى إسلامه. ما هو كان لسه مش بس ربنا كتب له الهداية. فقال عندي ما قال أطلق ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي صلى الله عليه وسلم. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. ثلاثة أيام نقلته نقلة تامة كما ذكر عن نفسه، ثلاثة أيام دون كلام، وإنما ينظر إلى صلاة المسلمين، ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه وهم يصلون فقط. سبحان الله، الهدي والسمت سماهم في وجوههم من أثر السنود، هذا ربما يغير حياة الأمم. وده اللي حصل، الصحابة رضي الله عنهم عندما فتحوا البلاد لم يكونوا كثير الكلام، السلوك غير الناس وأدخلهم في الإسلام. قال وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل صبوت، كانوا يسمون المسلمين صابئة لأنهم فرقوا دين أبائهم، قال لا ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقاطعة بمنع الغذاء عن الكفر، دل ذلك على المشروعية ذلك، وحدث بالفعل أن منع عنهم البيرة والقمح طعام حتى أكل الورى والعلهز، وأرسلوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يناشدونه الله والرحيم أن يأمر ثمامة أن يرسل إليهم البيرة، فأذن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان مصلحة في المقاطعة ومصلحة في قطع المقاطعة وإنهاء المقاطعة. قال متفق على صحته. وفيه دليل على جواز المن على الكافر وإطلاقه بغير المال، وجواز دخول المشرك المسجد وربط الأسير في المسجد. طبعا دخول المشرك المسجد لمصلحة، لمصلحة إسلامه أو تأليفه، يعني واحد قال مثلا واحد كافر قال أنا عايز أقعد أدخل المسجد أتفرج عليكم أنتم تصلوا، أو عايز أسمع الدرس، يسمح له بذلك إذا كانت مصلحة في هذا الأمر. عن محمد بن جبير عن أبيه، جبير بن مطعم، عن أبيه وهو جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان مطعم حيا ثم كلمني في هؤلاء لأطلقتهم له، يعني أسارى بدر. قال سفيان وكانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد وكان ألزى الناس باليد، يعني كانت له نعمة، كان له إحسان إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هو يوم أن دخل مكة بعد رحلة الطائف لم يدخلها ولم يستطع دخولها إلا في جوار من شدة أذى المشركين، وكان المطعم بن عدي يعني رأسا فيهم، يعني إذا أجار أحدا لم يستطع أحد أن يصيبه بهذا، فدخل في جوار المطعم بن علي فقال لو كلمني، لو كان المطعم، لو كان مطعم، طبعا اللي حفظ الحديث ده مين؟ ابنه جبير، جبير بن مطعم ابن علي. ثم كلمني في هؤلاء النثنى في رواية، قال في رواية هذا أخرجه محمد في بلوغ محمد بن البخاري، لو كان المطعم بن علي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. والنتنى جمع النتن مثل زمن وزمن. قال المطعم ابن قال الإمام المطعم بن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف أبو جبير بن مطعم كان معظما في قريش، وهو الذي قام بنقد الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم وبني المطلب، وقام بنقدها هو وهشام بن عمرو ابن الحارث وزهير ابن أمية بن المغيرة المخزومي وأبو البخترة ابن هشام وزمعة ابن الأسود ابن الأسود ابن المطلب ذكره ابن إسحاق. يعني كان هذا أيضا من ضمن يعني اليد التي كانت للمطعم، لكن كان قد مات ومات مشركا. فسبحان الله، الله عز وجل أعلم بالمهتدين. كتب الله الهداية لابنه جبير ولم يكتب للذي أحسن هو جبير بن المطعم الهداية، مات مشركا. وكذلك عامة المذكورين هؤلاء، سبحان الله، الله يفعل ما يشاء. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أنه لو كلمه المطعم لأطلقهم مجانا ولما أخذ فداء، لأنه كان أجزى الناس باليد. الرسول عليه السلام يحسن إلى من أحسن. عن عمران بن الحصين قال أسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل فأوثقوه فطرحوه في الحرة، طرحوه حبسوه ربطوه في الايه، ربطوه في الصخور السوداء التي بجوار المدينة. فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه، أو قال أتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار وتحته قطيفة، فناداه يا محمد يا محمد، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنك؟ فقال فيما أخذت وفيما أخذت سابقة الحاج يا العباء التي صارت للنبي عليه الصلاة والسلام وكانت لا تسبق. سابقة الحاج كانت تسبق أي جمل تاني. فبيقول له اتخذت ليه؟ فقال أخذت بجريرة حلفائكم ثقيف، وكان الثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الطائفة المتعاونة بعضها على مع بعض حكمها واحد، طالما أنك واحد من قبيلتك تعاون على ما تريد هذه القبيلة. فهذه القبيلة حاربت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هو حليفا لثقيف، وثقيف كانت أسرت رجلين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فطالما تحالفتم وكنتم حلفا مع بعضكم، فكل أبناء القبيلة المتعاونين على ذلك حكمهم حكم واحد. يعني الشعوب التي تنتمي إليها الجيوش المحاربة للمسلمين حكمها حكم واحد، حكم الجيوش دي، طالما لم ينكروا هذا الأمر ولم يغيروا فحكمهم واحد، هم من أهل الحرب، جيوشهم تحارب إلا أن يعاهدهم المسلمون أو يؤمنهم المسلمون. لكن الذين أخرجوا جيوشهم إلى بلاد المسلمين ليقاتلوا المسلمين حكمهم حكم هؤلاء المقاتلين، ولا يلزم أن يكون هو نفسه أحد الجنود. ولذلك نقول لا فرق بين المدنيين والعسكريين في هذه البلاد، ما فيش حاجة اسمها مدني، عندناش حاجة اسمها مدني وعسكري. طالما الرسول صلى الله عليه وسلم قتل مين في بني قريظة؟ كل من إيه؟ كل من أنبت، كل بالغ. ما سألش بقى ولا حد يحتاج يسأل إن أنت كنت ماسك سلاح ولا كنتش ماسك سلاح. بلا شك كان في شباب صغيرين عندهم 15 سنة و 16 سنة وصغار في السن وقتلوا هنا، من أنبت قتل. فالقضية أن الرجال البالغين كما سمعتم حكمهم كذلك. قال فتركه ومضى، فناداه يا محمد يا محمد، فرحمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إليه فقال ما شأنك؟ قال إني مسلم. هو مسلم ومستسلم في الحقيقة. فقال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. لأن هذه الكلمة ليست صريحة في النطق بالشهادة، إني مسلم تحتمل يعني إيه مسلم دي أسلمت لله، وهنا مسلم أسلمت لمين؟ ما قالش أنا أسلمت لله، أنا مسلم يعني مستسلم. فلو كان لو قالها أنا مسلم وهو يملك أمره ما كانش هيفهم منها إلا إيه أسلمت لله، لأنه هو دلوقتي مستسلم غصب عنه. ولكن إذا قالها وهو يملك أمره فليس لها معنى إلا أنه أسلم لله. الله أعلم. قال ها لو كان صرف شهادة كان بقى مسلم، بس يبقى يسقط خيار القتل ويبقى الخيارات الأخرى طبعا، مع القتل يسقط خيار ليه أن يجعلهم ذمة، لكن يبقى خيار الاسترقاق والفداء عند الأكثر. استرقاق مسلم، إن الرقيق المسلم زي تحرير رقبة المؤمنة، في مؤمنين مملوكين، فهو دلوقتي سبق حق المسلمين عليه، إذا الإمام رأى أنه يسترق فأسترق. وبالضبط كما يعني كثير جدا من الموالي يسلمون وهم عبيد، ويظل يعني حكمهم حكم العبيد. لكن اللي يمتنع مسألة فداء الأسير اللي هتأتي هو نفس الحديث، فداء الأسير المسلم بكفار إذا ثبت إسلامه. فدي فيها خلاف، إن البعض يقول إذا كان عند قوم لا يكرهونه على الكفر جائز، إذا كان أهله هيخلوه مسلم زي ما هو ولا يكرهونه على الكفر جاز أن نأخذ منهم مالا ونطلق لهم إيه أسيرهم المسلم. والصحيح أنه لا يفاد بأسرى مسلمين في تلك الحال. قال فقال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. قال فتركه ومضى، فناداه يا محمد، فرجع إليه فقال إني جائع فأطعمني. قال وأحسبه، قال وإني عطشان فاسقني. قال هذه حاجتك، يعني أكل وإيه شرب. دي بقى يعني المسلمون ليس عندهم تعذيب الأسرى بالمنع من الطعام والشراب، ولا تعذيب الأسرى كذلك بالضرب ونحو ذلك، إلا لو كان هناك سبب يقتضي الضرب، مثل أننا نريد الحصول على معلومات مثلا عن جيوش الكفار، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ المسلمون غلامين لقريش، كانوا الرسول كان الرسول يصلي، فجعلوا يسألونهم عن العير، فيقولون لا نعلم العير قافلة فين، يقولون لا نعلم، فيضربوه، فيقولون نعلم أبو سفيان فيه كذا وكذا وكذا، فيسكتون فيتركونهم، فيسألون مرة ثانية عشان يتأكدوا أين أبو سفيان، يقولون لا نعلم عنه شيئا، لكن هذا أبو جهل وهذا فلان وهذا رؤوس قريش، يضربوهم. طبعا كثير من الصحابة كانوا عايزين إيه، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، فيتغاظوا لما قلهم أن غير ذات الشوكة مشيت وبقيت إيه ذات الشوكة الجيش، فيضربون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تضربونهم إذا صدقوكم وتتركوهم إذا كذبوكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالغرض المقصود أنه هو يمكن ضربه إذا كان يحتاج إلى ذلك، ولكن الأصل أنه إيه لا يعذب. جائع وعطشان لابد أن يسقى ويطعم. قال هذه حاجتك، ففداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف، وأخذ ناقته تلك. قال عمران سبيت امرأة من الأنصار وكانت الناقة قد أصيبت قبلها فكانت تكون فيهم، وكانوا امرأة من الأنصار أخذت أسيرة سبيت، وكانت الناقة اللي هي العضاء دي اللي هي سابقة الحج أخذت قبلها أخذها الكفار، فكانت تكون فيهم وكانوا يجيئون بالنعم إليهم، بالنعم اللي هم الإبل، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل فجعلت كلما أتت بعيرا منها فمسته رغى. غريبة، مش راضين كل بعير من بعير جمال المشركين كل لما تيجي تركبه يروح جاي عامل دوشة هيصح الناس وتمسك مرة ثانية لأنها غريبة، العضاء دي هي الوحيدة. قال وكان فأتت الإبل فجعلت كلما أتت بعيرا منها فمسته رغى فتتركه، حتى أتت تلك الناقة فمستها فلم ترغ، وهي ناقة هدرة سريعا، فقعدت في عجزها ثم صاحت بها فانطلقت، فطلبت من ليلتها فلم يقدر عليها، ما هي سابقة الإيه الحاج. فسبحان الله، النقد عجيب أنها مأمورة اللي هي التي حبسها حابس الفيل، التي امتنعت من دخول الحديبية من دخول مكة عام الحديبية. قال فانطلقت فطلبت من ليلتها فلم يقدر عليها فجعلت لله عليها إن الله أنجاها عليها لتنحرنها. فلما قدمت المدينة عرفوا الناقة وقالوا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت إنها قد جعلت لله عليها لتنحرنها، فقالوا والله لا تنحريها حتى نؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوه فأخبروه أن فلانة قد جاءت على ناقتك وإنها قد جعلت لله عليها إن أنجاها الله عليها لتنحرنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله بئس ما جزتها، إن أنجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية الله ولا وفاء لنذر فيما لا يملك العبد. أو قال ابن آدم هذه مش معصية طبعا، لكن هي إيه؟ لا تملكها، لا تملكها، لأن دي ما نقت مين؟ نقت الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف أنها تنذر أن تذبح هذه النقة بعينها؟ لا وفاء لها في ذلك، تكفر عن يمينها كفرة النذر، وليس لها أن تنحر ما لا تملك. هذا يعني أصح ما قيل في هذا الترتيب. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. عشان ما هو ده من ضمن هذا الحديث دليل على أن المشركين لا يملكون علينا شيئا، إن المشركين إذا أخذوا شيئا ودخل دار الكفر، بعض العلماء يفرق بين دار الإسلام ودار الكفر، يقول إذا أخذ المشركون منا شيئا مالا، فإذا كان في بلادنا أو في الطريق لم يصل إلى بلاد الكفر، لم يدخل إلى حدودهم، فهو ما زال ملكا لصاحبه. إذا دخل دار الكفر فصار ملكا للمشركين، يبقى كأن الناقة دي من الذي غنمها على هذا القول، تبقى هي المرأة التي غنمتها، لا أخذتها وفرت بها. والصحيح أن المشركين لا يملكون علينا شيئا، الكفار بجميع أنواعهم لا يملكون علينا شيئا، المال ده المال صاحبه لأنه أخذوه بالباطل، نحن نغنم أموالهم لأننا أخذناها بالحق الذي أذن الله فيه، أما هم فأخذوا أموالنا بغير حق، فلا يصح لهم تصرف في أموال المسلمين. وهذا الحديث من أوضح الأدلة على ذلك. وكذا حديث فرس بن عمر لما أخذ إلى أرض الروم ووجدوه في بعض الغزوات فعرفه فأخذه، أخذه دون الغنيمة، غير الغنيمة قبل القسمة الغنائم، هذا ملكه كما كان. قال في رواية مسلم كانت العضباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج، وقال وكان ثقيف حليفا لبني عقيل، فأسر الثقيف رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العضباء، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق فقال يا محمد ساق الحديث ناقة هديرة أو هدرة يقال هدر البعير إذا صاح، ويروى كانت ناقة منوقة أي مذللة مروضة، ويروى كانت مجرسة أي مجربة في الركوب والسير، يعني لا معنى محتمل، يعني منوقة بمعنى أنها مذللة مروضة وسهلة الإنقاذ والحركة. وطبعا هم لما صاحت أو كانت في رجلها أجراس، هي مجرسة بمعنى مجررة في الركوب والسير، إذا صاحت علموا أنها قد يعني تحركت. قال الإمام فيه دليل على جواز شد الأسير بالوثاق، وأن الكافر إذا قال أنا مسلم لا يحكم بإسلامه بهذه اللفظة حتى يشهد بالوحدانية والرسالة، لأنه يريد به أنا منقاد، ولو كان محكوما بإسلامه لما رده إلى الكفار. هذا صحيح، لأن بعض العلماء بيقول يجوز رد الأسير المسلم إلى الكفار إذا كانوا لا يكرهونه، والصحيح أنه لا يصح ذلك، بل هو مأمور أصلا بالهجرة، فإذا كان أصبح مسلم كيف نرده إلى الكفار وليس بيننا وبينهم عهد وكانوا كفار محاربين؟ فهذا هو الصحيح، أن الكافر أن المسلم لا يلوز فداؤه بأسرى مسلم. عندنا مسلم يقول عايزين فلان سلمونا فلان عشان نطلق أسراكم، لا يجوز لنا ذلك. يعني عندنا واحد مسلم وحر مش عبد كمان، يبقى ده بالأولى. إذا كان العبد والأسير إذا أسلم لم يبذلنا أن نرده إلى الكفار, أن نعطيه الكفار, فكيف برجل مسلم؟ جزاه الله خيرا طالبا بقى وربنا ينصره, لأن هم في لا شك هم الأمريكان قالوا سلموا إيه؟ سلموا بن لادن. فاللي فعلوا طالبا ده كان هو مقتضى الشر إن سلموا, أنتوا جبتوا دليل على أنه عمل شيئا على الأقل حتى لو كان. فهي مثل هذا هو التصرف الإسلامي حتى ومهما كان الأمر. دي مسألة مبدأ. فبسلم نخلص وبعدين نسأل. وفي قولي لو قلت ولو قلت وأنت تملك أمرك لأفلحت, دليل على أن الكافر إذا وقع في الأسر فادعى أنه كان قد أسلم قبله لا يقبل قوله إلا ببينة تقوم عليه, ليكون ذكر الإسلام قبل أن يقع في الأسر. ده لو جاب بينة وعلى الصحيح رجل واحد سمعه يشهد الشهادتين قبل أن يقع في الأسر لا يقع عليه أحكام الأسير الكافر. وإذا أسلم بعدما وقع في الأسر حرم قتله وجاز استرقاقه. وإذا قبل الجزية بعد الأسر هل يحرم قتله؟ فعلى قولين, والصحيح أنه لا يحرم قتله, يجوز إذا قال أدفع لكم الجزية ولا تقتلوني. لكن لو عرض الإمام عليه وأراد أن يجعله ذمة, فإذا جعله الإمام ذمة جعله يدفع الجزية ويبقى في بلاد المسلمين ويصبح من أهل الذمة, جاز ذلك وامتنع القتل. يقول إذا قبل الجزية بعد الأسر هل يحرم قتله؟ فعلى قولين. لكن إذا كان هو الذي عرض, ده كان قبل ما يقاتل, لكن بعد ما يقاتل يقول أقبل, إحنا قبل القتال نعرض عليهم إما أن تسلموا وإما أن تؤدوا الجزية, فإن أبوا قاتلناه. فبعد ما قتل بعد ما أسري والفرحة في الجزية, لا يقبل هذا وجوبا, يقبل هذا مصلحة إذا رأى الإمام أنه يقبله فعل. وفيه دليل على جواز الفداء, وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400. خرجه أبو داود رجال فيه رجاله ثقات ما خلأ من العنبس الكوفي الأكبر مستور لم يوثقه أحد, في ضعف. ولو وقع في أسر المسلمين صبي من أهل الحرب يحكم بإسلامه تبعا للسابي ولا يجوز رده إليهم. وكذلك لو أسلم أحد أبوي الصغير الكافر يحكم بإسلام الولد ويكون مع المسلم منهما سواء كان في دار الإسلام ولا في دار الكفر, لأن الأولاد تبع لوالديهم. إذا كانوا الاثنين كفار يبقى نعم, إذا كان واحد بس والآخر مسلم يبقى هم تبع للمسلم أما كان أو أبا. كان ابن عباس مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه, فإن الإسلام يعلو ولا يعلى. نعم نعم نعم هيا السؤال بتاعك. دي نجاسة معنوية, نجاسة المشركين نجاسة معنوية, هيخش المسجد ازاي وهو كده؟ للمصلحة الراجحة. ايوه نعم, مش الرسول اللي عمل كده, ما احنا بنقول في مصلحة, دي القاعدة وفيها استثناء. الاستثناء ايه بقى؟ انه اذا كان في مصلحة ان الكافر المشرك النجس اللي على جنبته يدخل المسجد لعله أن يهتدي جاز أن يدخله المسجد دخول مؤقت. بارك الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. ودي كانت حاجة لمفسدة قليلة بالنسبة إلى مصلحة الصلح. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحالة دي سيجعل الله لهم مخرجا. يعني اللي حصل في صلح الحديبية ده ان الرسول يرد المستضعفين الذين فروا الى المدينة, فاشترط المشركون ان يردوا الى مكة الى اهليهم. فهذه كان خصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بها فقال سيجعل الله لهم مخرجا. انا ما اعرفوش. سمعت عن فيلم شكله ايه بقى؟ كرتون. ها ده مكلفينه 90 مليون جنيه. هو وصل عمر وفرض ان دي جينا على هنا عصايا فاضي يعني؟ ولا الرسول ولا بكر ولا عمر؟ هو التمثيل كله لا يجوز، بس الكلام بقى على غرضهم في الفيلم ايه؟ الله اعلم، انا مش عارفه الاول، لما اشوفه يعرفه الاول. لا الانجليز عايزين يشوفوا الاسلام دي، لا ان شاء الله يعني يكون سبب. والله وارد جدا، هم يعني وانكرونا وانكروا الله والله خير الماكرين. ذكرتم شيخ ان المسلم اذا اظهر بينه قبل ان يؤسر ايوه يجوز اسره، فكيف يؤسر المسلم مع علم أن لا، إذا أسر مش هيتطبق عليه أحكام أسير الكفار، لأنه هو في جيش الكفار. وقام بينا أنه هو أسلم قبليها قبل. هو حديث اللي هو إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته يذكر إسلام، الرسول قال فلا يترك أحد منهم إلا ضربة عنق أو فداء، فقال ابن مسعود إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام، فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قال مسعود خشيت أن ينزل علي شيء من السماء عشان تجرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا سهيل بن بيضاء، يبقى قرر ليه يصر. ايوه صح، مش هيتطبق عليه احكام الاسير. نعم هيتمسك، لانه في صف مين؟ صف الكفار. لو احنا بس احنا مش هنقتله، مش هنقتله يعني لا نقسم، لانه هو في صف قدامه مش عارفين لسه. انا لغايه ما لو فلان ده لقيناه كده خرج غصب عنه واسلم قبل ما كده واحضروه الينا، لازم نعامله كمسلم، ولا يسترق ولا هيبقى فيه فداء اصلا. كل احكام الاسير بتاعه الكفار دي مش هتطبق عليه، ولا يوجع الجزيه ولا يفادى ولا يتخذ فلوسه، لان هو عصم ما هو ماله حين اسلم في دار الكفر قبل ان يؤسر. فكل الاحكام ثابته، ووجوده في صف الكفار ظاهر الكلام. اذا كانش بيقاتل يبقى مسلم زي ما هو، اذا لقيناه بيقاتلنا يبقى مرتد. قولوا قول هذا واستغفر الله.